نشأ هو في مكة في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، لكن ربنا أكرم عطاء بن أبي رباح أنه ترك حياته كلها لطلب العلم وللدعوة إلى الله وللعبادة وللطاعة، ما شاء الله مال حياته كلها يعني بالخير بفضل الله، بطلب العلم للعبادة لدعوة إلى الله، ما شاء الله الله أكبر، كان حاجة جميلة جدا. وكان مقسم حياته ثلاث أقسام، الجزء الأولاني أنه كان بيخدم سيدته اللي كانت تملكه، فكان بيخدمها ومكرس حياته كلها لخدمة هذه المرأة الفاضلة الطيعة الطقية النقية. والجزء الثاني كان مكرس للعبادة وقيام الليل والصيام وقراية القرآن والذكر. والجزء الثالث كان مكرس لطلب العلم، فانشغل جدا جدا بطلب العلم، والحمد لله ربنا أكرمه بجيل عظيم جدا اتربى على أدين سيدنا أبو هريرة وسيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، لحد ما صدرت ملأ فقها وعلما وتعلم علم كبير جدا على يد هؤلاء الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جلست بقى المرأة المكية دي في الليل كانت تملكه، وقعدت تفكر في الغلام بتاعها ده، الغلام ده أو الشاب ده ما شاء الله شاب تقي جدا وعابد لله وما شاء الله طالب علم ومكرس حياته كلها، بيخدمني وبيطلب العلم وبيعبد ربنا، ده إنسان فاضل، ليه ما فرغوش للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فما كان منها إلا أنها ربنا أكرمها وقررت قرار جميل جدا كان في صلاحها وفي صالح المسلمين وكله في ميزان حسناتها بفضل الله سبحانه وتعالى، أعتقد عطاء ابن أبي رباح، ويعني كرست حياته كلها لنفع الإسلام والمسلمين. منذ ذلك اليوم عطاء ابن أبي رباح اتخذ المسجد البيت الحرام مقاما له، خلاص حياته كلها بقت في المسجد الحرام في مكة، بقى كأنه داره ومدرسته ومكان عبادته ومصلى، لدرجة أنهم قالوا المؤرخون قالوا كان المسجد فراشا لعطاء ابن أبي رباح نحو من 20 سنة، حوالي 20 سنة كان بينام ويقوم ويأكل ويشرب ويدرس ويدرس ويعلم ويدعو إلى الله في المسجد الحرام. ويا بخته ده الصلاة الواحدة يا جماعة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي أخبرنا بهذا الخبر الجميل إن الصلاة في البيت الحرام في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. حقيقة كان عطاء بن رباح كان أخلاقه عالية جدا، كان يحب الصمت، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، ولما سأله عقبة بن عامر قال له يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. فكان يصمت ولما يتكلم كان الناس يروا أنه مؤيد من السماء، كان كلامه كله حكم، وكان الناس تكتب وراء الكلام اللي بيقوله، كان بيخرج منه ضرر من الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من أطرف المواقف بتاعته اللي توضح قد ايه انه كان ورع جدا، ما يحبش حد يجيب سيرة حد، ما يحبش حد يغتاب حد، يكره جدا يلاقي حد بين الكلام بين حد وحد، يكره الكذب، يكره الغيبة والنميمة، يكره كل هذه الآفات. وكان بيحب ان الانسان يتعامل مع الناس بذوقيات عالية جدا. تعال نشوف ذوقيات عالية جدا من عطاء بن أبي رباح رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الايام 2 قاعدين معاه، فواحد بيقول حديث، فالتاني راح مقاطعه وقال له ايوه انا عارفه ده الحديث ده كذا كذا. فراح عطاء بن رباح زعل جدا، قال ما هذه الاخلاق؟ هذه يعني عايز اقول لهم دي مش اخلاق مسلمين. قال لهم والله ان كان الرجل لا يحدثني بالحديث انا اعلم به منه، في خد بالك بقى، فاجعل الرجل يظن اني لا اعلم الحديث حتى لا احرج الرجل. وفي الروايه الثانيه بيقول ايه؟ إن كان الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط وقد سمعته قبل أن يولد. واضح الكلام؟ يعني يا جماعة من ضمن الذوقيات أحب يكلمني فبيقول لي معلومة معينة أو حديث معين أو قصة معينة أو أي حاجة، ما ليش أقول له عارف عارف خلاص يعني خلص وشوف اللي بعدها. دي مش من الذوقيات، من الذوقيات إن هو لما بيقول لي حديث والحديث ده انا عارفه يمكن قبل ما هو يتولد، فقول اه ما شاء الله ما شاء الله، يعني فعلا النبي قال كده صلى الله عليه واله وسلم، ما شاء الله ربنا يبارك لي في عمرك، والله يا اخي جزاك الله عنا خير الجزاء. بيقول لي معلومه فقهيه معينه وانا عارف المعلومه دي قبل ما هو يتولد، ورغم ذلك حامل نفسي ان انا ما اعرفهاش. ده مش كذب، دي ذوقيات، ان انا بسمعه لحد ما يخلص وانا عارف المعلومه ديت، لكن من باب الذوقيات العاليه بعمل نفسي ان انا كاني اول مره بسمع منه، ودي من الذوقيات الجميله. تعالوا نشوف فضل عطاء بن أبي رباح وعبادته لله سبحانه وتعالى. كان واحد اسمه سلمة بن كهيل بيقول ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة. اكتر ثلاثة شفتهم فعلا بحس ان هم بيريدوا بهذا العلم وجه الله، الثلاثة دول عطاء بن ابي رباح وطاووس ومجاهد. لدرجة امرأة راحت مرة بتسأل سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة جماعة ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس، فبتسأله سؤال فقال من أين المرأة؟ قالت من مكة. قال سبحان الله يا أهل مكة تجتمعون علي وفيكم عطاء ابن أبي رباح؟ يا سبحان الله، سيدنا ابن عباس مش عايز يفتي واحدة من أهل مكة لأن عندهم عطاء ابن أبي رباح. وده يوضح لك قد ايه قدر هذا الرجل، قد ايه رجل كان عظيم جدا وقدره عالي جدا والناس كانت بتحبه جدا وعارفه قدره ومكانته، رغم ان هو تعلم على يد عبد الله بن عباس، بس عبد الله بن عباس عارف قدر هذا الرجل كويس جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. كان بيصلي كتير قوي ويصوم كتير ويذكر ربنا كتير ويقرا قران كتير. وعارف حج كم مره؟ لو قلت لك يمكن ما تصدقنيش، لكن بصحه الروايه بقى بقول لك يعني حج 70 مره. يا رب يرزقنا يا رب الحج والعمره ويتابع لكم بين الحج والعمره، قولوا امين امين يا رب العالمين، ربنا يجمعنا واياكم السنه الجايه ان شاء الله في عرفات، اللهم امين. تخيل الحج 70 مره ما شاء الله، صلاه كتير قوي وعباده كتير. اول النبي صلى الله عليه وسلم قال لما الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه، وقال صلى الله عليه وسلم والحجه المبروره ليس لها ثواب عند الله الا الجنه. تعال نشوف في يوم من الايام حصل بينه وبين امير المؤمنين سليمان بن عبد الملك اللي هو جميل قوي. سليمان بن عبد الملك في سنه 97 هجريه اراد ان يحج، خرج هو واولاده الاثنين وراحوا يحجوا، ولما انتهوا من الطواف بتاعهم فسليمان بن عبد الملك قال لواحد من الخواص بتوعه من الناس اللي معاه، قال لهم اين عطاء بن ابي رباح؟ قالوا له هو قائم يصلي هناك بيصلي. فقال طيب، فخد ولاده الاثنين وراحوا وقفوا مستنيين عطاء بن ابي رباح لحد ما خلص صلاه. عطاء بن ابي رباح بيطول جدا في الصلاه، ففضل مين بقى؟ مين ده؟ سليمان بن عبد الملك امير المؤمنين. الناس بتقول له نوسع لك ونظبط، قال له لا لا لا، في هذا المقام يستوي الملوك والسوق، ده من تواضعهم رحمه الله رحمه واسعه. فواقف مستني عطاء بن ابي رباح لحد ما يخلص صلاه، فضل مستني وقت كبير جدا لحد ما خلص صلاه، واول ما خلص صلاه دخل سلم عليه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعطاء بن ابي رباح راح رد عليه السلام تمام. فسليمان بن عبد الملك عايز يساله سؤال فقال يعني اسالك بالله ان تقف في الصف، يعني ايه في ناس جايين قبل منك، انت امير المؤمنين لكن عند طلب العلم وعند السؤال يستوي يعني العبيد والملوك، الكل يقف ايه سواسيه. فقال له في ناس جايين قبل منك فلازم تنتظر في الدور بتاعك لحد ما تسال. هم كالملائكه في السماء مطهرين روائع التابعين، سماء مطهرين. فلما جه الدور بتاعه وقف سليمان بن عبد الملك يكلم عطاء بن ابي رباح ويساله بعض المسائل الفقهيه الخاصه بالمناسك والحج وغير ذلك لحد ما عرف كل حاجه واستاذنه وسلم عليه ومشي. فهم ماشيين ومقربين من عند زمزم فسموا واحد بيقول ايها الناس لا يفتي في هذا المقام الا عطاء ابن ابي رباح، ما حدش يسال اي حد في المكان دوت الا عطاء ابن ابي رباح. فولاد سليمان بن عبد الملك بيقول له ما هذا يا ابتاه؟ ايه معقول الكلام ده يوقفك في الصف ويعمل عمال دي كلها ويعني وانت امير المؤمنين؟ فقال لهم هذا صاحب الفتية وامام المسجد الحرام، هذا صاحب الفتية في المسجد الحرام ووارث عبد الله بن عباس في هذا المنصب الكبير. ثم قال يا بني تعلموا العلم، اطلبوا العلم، شفت الذل اللي احنا كنا فيه؟ فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الارقاء على مراتب الملوك، ولقد رايتم ذلنا بين يدي هذا الرجل. بالعلم فعلا العلم يرفع قدر الانسان. واحنا قلنا قبل كده يا جماعه كلنا عارفين الامام البخاري والامام احمد والامام مالك والائمه الكبار دول، لكن ما نعرفش ولا واحد غني من الاغنياء اللي كانوا عايشين في عصرهم، رغم ان كان في مليونيرات كانوا عايشين في عصر هؤلاء الائمه الكبار، رغم ذلك احنا ما نعرفش ولا واحد منهم. ليه؟ لان العلم يخلد ذكر صاحبه، اما المال فلا يخلد ذكر صاحبه، وكما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال كما اخبر بذلك. تعال نشوف قصه حلوه برضه جميله جدا حصلت بين حجام واحد حلاق. في موسم الحج. القصه دي دارت ما بين الامام ابو حنيفه وما بين الحلقات. ايه علاقتها بعطاء بن رواحه؟ تعرف حالا دلوقتي الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه واسعه بيقول اخطأت في 5 أبواب من المناسك بمكه. بيقول في 5 أبواب، هو طبعا ما يقصدش ده طبعا باب التواضع يعني، والا هي ما كانتش اخطاء، دي كانت امور يعني فيها خلافات في امور فرعيه جدا جدا، لكن هو من باب التواضع بيقول اخطأت في 5 أبواب من المناسك بمكه فعلمنيها حجان، يعني حلاق. بيقول ذلك اني اردت ان احلق لاخرج من الاحرام، حبيت ان احلق، فرحت ايه الحلاق فقلت له السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له تحلق لي راسك كام؟ تحلق لي بكام؟ قال له يرحمك الله، يعني النصف لا يشارك فيه، اجلس واعطي ما تيسر لك، انت هشترط عليك وتشترط عليا، لا هاخد كذا لا هتديني كذا، ده نصف لا يشارك علي، فاللي هتدفعه تدفعه جزاك الله خيرا. فقال فكتفت من نفسه وقمت قاعد وايه وقعدت عشان احلق شويتين. فبيقول فقعدت وانا منحرف عن القبله، فالحلاق قال له ايه يعني استقبل القبله، قال ففعلت وزدت خجلا على خجلي، ثم اعطيته راسي من الجانب الايسر، فقال اعطيني راسك من الجانب الايمن لتحلقها. فالامام ابو حنيفه راح بيديله الجانب الايمن وبيقول وزدت خجلا فوق خجلي. وبعدين هو قاعد بيحلق له، بيقول الامام انا هو عمال بيحلق له وانا ساكت، فقال يا اخي الله يبارك فيك اذكر الله وكبر وهلل، اقعد اذكر ربنا، انت موقف لسانك ليه ومعطل لسانك، اذكر ربنا. بيقول فجلست اذكر المولى عز وجل. وشويتين بعد ما خلص حلاقه دفع له الفلوس وماشي، قال له اين تريد؟ قال له ماشي بقى، يعني رايح بقى للمكان بتاعي. قال له قلت الان وادعو الله عز وجل ثم انصرف. قال فقلت ان هذا لا يصدر من حجام، اكيد الرجل ده فقيه اما سمع الكلام ده من فقيه. قال من اين تعلمت كل هذا الكلام؟ قال تعلمته من عطاء ابن ابي رباح، ومنذ ذلك اليوم وانا اعلم ذلك كله لكل من ياتي الي ليحلق بين يديه. فده كان موقف من المواقف الجميله جدا لعطاء ابن ابي رباح رحمه الله رحمه واسعه. كان في لقاء جميل جدا، ولقاء بيقول عليه لقاء تاريخي بينه وبين امير المؤمنين بعد ذلك هشام ابن عبد الملك. ايه اللي حصل يا جماعه؟ الدنيا اقبلت على عطاء ابن ابي رباح، فاصبح الملوك والامراء وامراء المؤمنين كلهم كانوا بيطلبوا منه ان هو يقرب منهم ويجالسهم ويعيش معاهم ويكون قريب منهم وياخذ من عطاياهم والمنح بتاعتهم، فرفض ذلك تماما خوفا من ان يفتنى بدنيا هؤلاء الناس. الا انا ما اقربش من الناس ديت، مش ترهم فيهم، لكن هو خاف على دنيته، خاف على دينه من دنيا هؤلاء الناس، انا هيغضب عليا بقى بالاموال وده وده، والاقي نفسي في النهايه بضيع ديني، وممكن عياذا بالله في وسط هذه الجلسات ممكن يفتي بفتيه معينه تضايق الامير المؤمنين فيضطر عياذا بالله انه يجامل او فقال لك لا ابعد عنهم احسن. في يوم من الايام قرر ان هو يروح زياره شخصيه، خدوا بالكم بقى، زيارة شخصية من مكة سبحان الله لفين؟ لدمشق. رايح لمين؟ رايح لهشام بن عبد الملك، ورحلة طويلة جدا ممكن تستغرق شهر، ورغم ذلك رايح من اجل ان هو يقدم نصيحة خالصة لوجه الله. شوف الموقف عامل ازاي. مين اللي جاك القصة ديت؟ واحد اسمه عطاء الخراساني، واحد من اعيان الناس، رجل غني جدا جدا. بيقول خرجت انا وابي رايحين لهشام بن عبد الملك في مصلحة معينة، فهم راكبين اعزكم الله البغله بتاعتهم ولابسين بقى ثياب تناسب لقاء الملوك وكده، فرايحين هناك وهم ماشيين في السكه قابلوا عطاء ابن ابي رباح. هشام عطاء الخراساني ما كانش يعرف عطاء ابن ابي رباح، فلقى رجل اسود شديد السواد اعزكم الله راكب حماره يعني حاجه كده يعني هل كان على الاخر يعني فاهم ازاي، عنده يجي بيري بيري ولينا عظام وحاجات كده وماشي عمال بيسك على رجليه، ولقاه يعني شكله كده لابس لبس بسيط جدا ويعني شبه يعني لبس يعني شكله يعني بسيط قوي قوي فوق ما تتخيل. فضحك فبيقول لابوه ايه؟ من هذا الاعرابي يا ابي؟ ايه الراجل اللي ماشي دوت الاسمراني ده اللي لابس لبس كده شكله يضحك؟ فابوه عارف عطاء بن ابي رباح، قال اسكت يا بني، هذا سيد فقهاء اهل الحجاز، انت بتتكلم انت تعرف مين ده؟ انت تقول اصلا تتكلم معاه ولا حتى تسلم عليه؟ فراح ابوه اول ما شافه اللي هو ابو عطاء الخراساني راح مشاور لعطاء بن ابي رباح، فنزل من على الدابة بتاعته، ده نزل من على الدابة بتاعته وخدوا بعض بالاحضان وسلموا على بعض وصفحوا بعض وتعرفوا، وبعد كده كملوا طريقهم. هو مش عارفين ان عطاء بن ابي رباح رايح لهشام بن عبد الملك، وهم كمان كانوا رايحين لهشام بن عبد الملك، هم رايحين لمصلحة دنيوية، وعطاء ابن ابي رباح رايح من اجل ان يقدم وان يبذل النصيحة لامير المؤمنين هشام بن عبد الملك. وصلوا لحد القصر بتاع هشام بن عبد الملك، وفجأة عطاء الخراساني واقف بيحاول يدخل، طبعا هو كان راكب البغله بتاعته فطبعا سريعه، وعندكم الله الحمار بتاع عطاء بن ابي رباح ماشي يعني ايه على سطر ومفوت سطر يعني تعبان على الاخر خالص. فوصل بعد فتره عطاء الخراساني يحاول يقنع الراجل هو يخش على امير المؤمنين يقول له عنده ضيوف ممنوع ما هوش فاضي دلوقتي، ومنعه من الدخول لحد ما وصل بعدها بكذا ساعه بفتره يعني كبيره. وصل عطاء ابن ابي رباح، أول ما وصل لقى عطاء الخراساني واقف على الباب. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال له أنا جاي عشان في مسألة ما عايز فيها أمير المؤمنين. قال له طيب ومش عارف إيه، وراح عطاء بن أبي رباح مبلغ الحارس بتاع أمير المؤمنين، ودخل وأخبر هشام بن عبد الملك أن عطاء بن أبي رباح فيها أهل الحجاز في انتظاره على الباب. فأول ما عرف أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك أن عطاء بن أبي رباح واقف على الباب، قال على الرحب والسعة فليدخل هو وكل من معه. فراح عطاء الخراساني راح داخل بايه بسبب دخول عطاء ابن ابي رباح. فبص لابنه قال له شايف يا ابني احنا ما دخلناش الا بسببه هو، الاعراض اللي انت كنت عمال بتتريق عليه وتقول من هذا الرجل الاسود الذي يركب على حمار وشكله عجيب، ما دخلناش الا على حسه. شفت قد ايه برضه من ناحيه ثانيه قد ايه الملوك كانت بتقدر اهل العلم وبتحترم اهل العلم وليهم مكانه وقدر عندهم عظيم. فلما وصل هناك دخل فاستقبله هشام بن عبد الملك وخده في حضنه وهش له وبش وفضله مكان جنب الكرسي بتاعه وقعده، والناس كلها طبعا في اجلال واحترام لعطاء ابن ابي رباح. فقال ما حاجتك يا ابا محمد؟ ابو محمد دي كنيه عطاء بن ابي رباح. اسمع بقى الكلام، هقراه لك من الورق، كلام عجيب جدا. رايح ما طلبش ولا طلب من نفسه اخواني، راح عمل ايه؟ قال عطاء بن ابي رباح يا امير المؤمنين، اهل الحرمين اهل الله وجيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقسم فيهم عطاياهم وارزاقهم، اوعى تحجب عنهم اي حاجه. فقال هشام نعم، ثم صاح على غلام يا غلام اكتب لاهل المدينه واهل مكه بعطائين وارزاقهم لسنه مقدما. امر، قال له امن حاجه غيرها يا أبا محمد؟ اللي أنت عايزه تاني، في حاجة تانية؟ قال له نعم، أهل الحجاز يا أمير المؤمنين وأهل نجد أصل العرب وقادة الإسلام، رد فيهم فضول صدقتهم. أنت تخرج منهم وتروح تتفقى في أماكن تانية، طب هم عندهم فقراء، فزي ما النبي قال لمعاذ بن جبل خذ من صدقتهم من أغنياء، خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم. قال له ففيهم فقراء، فرد الزكاة اللي أنت بتاخدها منهم فيهم أيضا، في إيه؟ الفقراء. على طول في ساعتها قال له نعم، اكتب يا غلام بان ترد فيهم صدقتهم. هل من حاجه غيرها يا ابا محمد؟ قال اجل، اهل الثغور من وراء بيضاتك من الناس اللي بيجاهدوا في سبيل الله، دول لازم تراعيهم وتعمل لهم وتدر لهم ارزاقهم، فانهم ان هلكوا غزيتم، لو الناس دول اتهلكوا انتوا هتدخل عليكم الاعداء وهيغزوا البلاد ديت. قال اجل، اكتب يا غلام تحمل ارزاقهم اليهم. قال يا امير المؤمنين، اهل ذمتكم لا تجبي صغارهم ولا تتعسى صغارهم ولا يكلفون ما، حتى اهل الذمه اللي هم مش مسلمين بيقولوا ما تكلفهمش فوق طاقتهم، خذ منهم الجزيه على قد ما تقدر لكن ما تكلفهمش فوق الطاقه. شوف قد ايه. قال اجل، لا يكلفون فوق طاقتهم. ومن حاجه اخرى يا ابا محمد؟ قال اجل، اجل يا امير المؤمنين، اتق الله في نفسك، فانك خلقت وحدك وتحشر يوم القيامة وحدك، ولا والله لا تجد أحدا ممن حولك ينفعك بين يدي الله جل وعلا. فأتب أمير المؤمنين وطأ رأسه إلى الأرض وأخذ يبكي بكاء شديدا، وكل من في المجلس أخذ يبكي. قال هل تريد شيئا لنفسك يا أبا محمد؟ قال لا أريد شيئا لنفسي، هو ما قلت لك اللي أنا وصيتك عليهم هم دول بس، أما أنا فمش عايز حاجة لنفسي. فلما أراد عطاء ابن أبي رباح ينصرف، راح أمير المؤمنين بعت له سرة مليانة دنانير ذهب، وراح مديها للغلام.